إن أقيم شرع الله أقيم على هذه القدوات الحد، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ وصدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وما أكثر التافهين. وفي رواية قال: الرجل السفيه، وما أكثر السفهاء. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وهذا واقع. فأولادنا يمرون الآن بمرحلة خطيرة، بل وبفتنة عاصفة، فلا يخفى الآن على أحد من العقلاء ومن المربين ومن المتابعين أن أولادنا يتربون في ظل جملة هائلة من المتناقضات، بل والمشكلات والأزمات. فأولادنا يغرقون الآن في بحور من بحور الشهوات، ويسقطون يوما بعد يوم في شباك الشبهات. لا يكاد الولد ينفلت من شهوة إلا ويقع في شبهة. إذا انفلت من موقع شهواني يعرض عليه اللحم العاري ويستثير الغرائز الهاجعة ويحرك الشهوات الكامنة، بل ويحرقها. إذا انفلت الابن أو الولد من موقع إباحي على فضائية من الفضائيات التي تعزف على وتر الدعارة ووتر الخنا، أو على موقع إباحي على الشبكة العنكبوتية المعروفة بالإنترنت، إذا خرج من هذا الموقع الشهواني سقط في موقع آخر في شباك الشبهات، تعرض عليه شبهة فيقدم من أجلها نفسه بل وروحه، وهو يعتقد أنه بذلك ينصر دين الله جل وعلا. فأنا أقول بملء فمي وبكل ثقة إن أولادنا الآن يتعرضون لجملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات، يعيشون في بحر لجي من الفتن، فتن الشهوات والشبهات. بل إذا أخرج أحد أبنائنا يده لم يكد يراها من ظلام الفتن، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. إذا أخرج الولد أو الابن من أبنائنا يده لم يكد يراها من ظلام فتن الشهوات والشبهات، بل وتزداد المأساة إذا امتدت إلى الابن من أبنائنا أو ولد من أولادنا يد أخرى طاهرة متوضئة من أيادي علمائنا الأطهار ودعاتنا الأخيار، جذبت الولد والابن كثير من الأيادي الأخرى التي تريد لأولادنا أن يظلوا غرقا في بحور الشهوات وأن يظلوا في شباك الشبهات، حتى لا تربى أولادنا على الكتاب والسنة ولا على الطهر ولا على الفضيلة، لأن هذا أمر مراد ابتداء وانتهاء للعدو الأكبر ألا هو الشيطان، ثم لأعدائنا من الكفار ممن لا يريدون لأولاد المسلمين أن يفيقوا أبدا ليقفوا على حجم المؤامرة الكبرى التي تحاك لأمتنا في الليل والنهار. إذن أولادنا يفتقدون القدوة، يفتقدون القدوة في مجال العلم والعمل على السواء، وفي مجال الإبداع والإنتاج والعطاء، وفي مجال التربية. وأنا أعجب وأقول: كيف يتربى الولد على حب الصدق وهو يرى القدوة أمام عينيه وبين يديه المتمثلة في والديه يراهم يكذبون؟ وكيف تتربى البنت على الفضيلة وهي ترى أمها مستهترة؟ وكيف يتربى الابن على بغض الدخان وهو يرى أستاذه ومدرسه في الفصل الدراسي يدخل عليه بالسجارة، وإن استحيا ربما أطفأ السجارة على باب الفصل الدراسي ثم دخل إلى طلابه ليحدثهم وربما ذكرهم بحرمة التدخين؟ انفصام نكد وانفصال رهيب. بين القول والعمل، وإن خالف القول العمل أو ناقض العمل القول بذرت بذور النفاق في القلوب، كما قال علام الغيوب: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وكما قال سبحانه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين في الأقوال والأفعال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أطلت النفس جدا في قضية التربية بالقدوة، وقلت التربية بالقدوة إما أن تكون بأسلوب مباشر، وإما أن تكون التربية بالقدوة بأسلوب غير مباشر، ولا أريد أن أعيد ما أصلت في هذه الوسيلة المهمة من وسائل التربية، ولن أتردد أبدا في أن أطيل النفس جدا في الحديث بتأن وتؤدة في وسائل التربية، لأنني أعلم يقينا أن كل بيوت المسلمين الآن في أمس الحاجة إلى هذه الدروس التربوية، في أمس الحاجة إلى منهج حدثني أبي كمنهج تربوي أصيل مفتقد في وقت غزت فيه المناهج الغربية الدخيلة واقعنا ومدارسنا، بل وحياتنا التربوية، في الوقت الذي نعلم فيه يقينا أنها تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا ومنهجنا التربوي الرباني والنبوي. أود الليلة أن أتحدث عن وسيلة ثانية، وسأتحدث عن وسائل كثيرة، حتى الوسيلة بالعقوبة سأتحدث عنها، لكنني سأجعلها آخر وسيلة من وسائل التربية، عن قصد وعن عمد، لنعلم أن التربية بالعقوبة آخر وسيلة من وسائل التربية، ولا ينبغي أن نلجأ إليها إلا إذا استنفذنا كل هذه الوسائل التي تحدثت عنها وسأتحدث عنها بالتفصيل بإذن الملك الجليل. سأتحدث الليلة أيها الأفاضل عن وسيلة رقيقة كاسمها، جميلة كحروفها. سأتكلم عن التربية بالحب وتشكيل الوجدان. وربما يعجب كثير من الناس الآن كيف لشيخ صاحب غطاء رأس ولحية كثة يتكلم في الحب. وهل تعرفون الحب أيها الأصوليون؟ هل تعرفون الحب؟ وهل تتكلمون عن الحب؟ والجواب نعم، نتكلم عن الحب بمعناه الحقيقي، ونرفض الحب بمعناه الكاذب. فلولا الحب ما صفت الحياة، فبالحب تصفو الحياة، بل الحب هو ماء الحياة، بل الحب هو حياة للحياة. بالحب تسعد القلوب، بالحب تصفو النفوس، ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولولا الحب ما بكى الغمام لقحط الأرض، ولولا الحب ما تهللت الأرض لموسم الربيع. ويوم يموت الحب تموت النفوس، وتشقى البشرية، وتظلم القلوب، بل وتتعطل الحياة. ولولا الحب لهجر النحل الحدائق الخضراء، ولولا الحب لفارقت البلابل الرياض الفيحاء. ولكن الذي يدمي القلب ويعكر صفو الحب ويدمي سويداء قلب الحب أننا نعيش زمانا انقلبت فيه الموازين، وتبدلت فيه الحقائق، وتغيرت فيه المعاني، فصارت الخيانة في هذا الزمان حبا، بل وصارت الخيانة مشروعة، وصار العهر طهرا، وبيوتنا تقصف كل ليلة، تقصف كل ليلة بوابل من القصف الجنسي الفاضح باسم الحب، وتزلزل بيوتنا بإعصار من الخيانة باسم الحب، ويدمي القلب أنه إذا ذكر لفظ الحب انصرف مباشرة إلى هذه الخيانة التي نراها على الفضائيات، انصرف لفظ الحب إلى العهر الذي يسمى الآن حبا وطهرا، حب إذا مسته كف الخنا صار دربا من العهر، حب إذا مسته كف الخنا صار دربا من العهر، فهل يكون الحب ذا قيمة إذا خلا يوما من لذة الطهر؟ فهل يكون الحب ذا قيمة إذا خلا يوما من لذة الطهر؟ نعم، نحن نتكلم عن الحب، نتكلم عن الحب بصفائه، نتكلم عن الحب بنقائه، نتكلم عن الحب بطهره، نتكلم عن الحب بأصوله، نتكلم عن حب الله جل وعلا، نتكلم عن حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن حب الوالدين، نتكلم عن حب الصحابة، نتكلم عن حب آل بيت سيدنا رسول الله، نتكلم عن حب الصالحين، نتكلم عن حب العلماء، نتكلم عن حب الزوج لزوجه وحب الزوجة لزوجها، نتكلم عن حب الوالدين للأولاد، نتكلم عن حب الأولاد للوالدين، نتكلم عن حب الفضيلة، نتكلم عن حب العمل، نتكلم عن حب الخلق، نتكلم عن حب الرحمة، نتكلم عن حب البذل والعطاء، لا نتكلم عن الخيانة باسم الحب، ونرفض أن تسمى الخيانة حبا، ونرفض أن يسمى العهر طهرا، ونرفض أن نسمي ما نراه من سفاهات وتفاهات مطولة في حلقات مطولة للخيانة ولتأصيلها، نرفض أن نسمى هذه الخيانة حبا، لا، بل نتكلم عن الحب بصفائه ونقائه. وأنا أقول بصوت مرتفع، لا يعلم الحب بصفائه إلا من ذاق قلبه حب الله ورسوله، ولا يتذوق مشاعر الحب بصدقها ونقائها إلا من ذاق قلبه حلاوة الإيمان بالله ورسوله، وإلا من ذاق قلبه طعم الإيمان بالله ورسوله. العرب يسمون الحب الصفاء، قف على هذا المعنى. ذكر شيخي وحبيبي ابن القيم للحب 50 اسما في كتابه الماتع روضة المحبين، وأنا أقول بملء فمي الكتاب منسوب فعلا لابن القيم، لأن كثيرا من أهل العلم ذكر بأن الكتاب ليس لابن القيم، بل هو لابن القيم رحمه الله تعالى، لكنني أستطيع أن أزيل شيئا من الغبش عند علمائنا وشيوخنا الذين نفوا أن يكون الكتاب لشيخنا ابن القيم، أنه من أوائل ما صنف الإمام رحمه الله تعالى، فقلمه في روضة المحبين ليس كقلمه في الزاد، وليس كعطائه في مدارج السالكين، لا، وليس من ذاق كمن عرف. وأنا أقول ابن القيم الرجل الذي عاش ما كتب قلمه، الرجل الذي عاش ما كتب قلمه رحمه الله تعالى، ذكر ابن القيم للحب 50 اسما. أقول العرب يسمون الحب الصفاء، الصفاء، فهم يقولون للأسنان البيضاء الصافية الجميلة، يقولون حبب الأسنان، يعني الأسنان صافية بيضاء نقية، يسمون بياض الأسنان وصفائها حبب الأسنان. فالعرب يدركون معنى الحب. ومن عجيب ما وقفت عليه من أسماء الحب الصفاء، فكأن الحب صفاء، نقاء، طهر. لا يمكن أبدا أن يسمى الحب بغير هذا. الحب صفاء، الحب نقاء، الحب طهر، الحب عطاء، الحب تضحية، الحب صبر، معاني في غاية الرقة، في غاية الجمال. أتكلم عن التربية من الوالدين للأولاد بالحب، وسيلة تربوية مفتقدة. كثير من الآباء يتصور أن أسلوب العنف والغلظة والقسوة والشدة هو أنجع الأساليب للتربية. نعم، قد تكون الشدة هي الحب أحيانا، وقد تكون الشدة هي الحكمة أحيانا. نعم، فقد يكون البتر لعضو من الأعضاء قمة الرحمة، لأنني أبتر هذا العضو لأحافظ على بقية الأعضاء، بل ربما أدعو الله للطبيب الذي سيبتر عضوا من أعضاء ولد المريض، أدعو للطبيب بالتوفيق، لأنني أعلم أن بتره لهذا العضو فيه إبقاء على حياة الولد بإذن الله، إن شاء الله لولد الحياة. فقد تكون الشدة حبا بضوابطها، قد يشتد الوالد على ولده، لكن ولد الحبيب أقول لك والله ما اشتد عليك والدك إلا وهو يحبك، والله ما فارقت الوالد بعد أن عنفك ووبخك بكلمات قاسية شديدة، والله ما انصرفت عنه وما غبت عن عينيه إلا وبكت دموعه، إلا وبكت عيناه الدموع مدرارا، لأنك ابنه، لأنك بضعة منه، لأنك بضعة منه، أي قطعة منه. وسأتكلم عن ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى، لكن فقط أردت أن أوضح أن الشدة قد تكون حبا في كثير من المواطن، وقد تكون الحكمة، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، شدة، لكنها الحكمة صلى الله عليه وآله وسلم، حين سرقت المرأة المخزومية وحديثها في الصحيحين، وقالوا من يشفع فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجدوا إلا الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وذهب أسامة ليشفع في المرأة التي انتهكت حدا من حدود الله، وغضب المصطفى، وما غضب لنفسه قط، بل ما غضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله ومحارمه، وإلا إذا تعدي على حد من حدود الله جل وعلا. فقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وغضب، وظهر عليه الغضب، وارتقى المنبر النبوي الشريف، فحمد الله وأثنى عليه وقال كلاما عجيبا بديعا: أود لو أن الحضارة الغربية المزعومة المشؤومة بقادتها الذين ساموا البشرية سوء العذاب، أود لو سمعوا ترجمة بكل لغات الأرض لهذه الكلمات النبوية التي ما كانت تنظيرا سلبيا باهتا، والتي ما كانت ثقافة ذهنية باردة، والتي ما كانت قانونا يحبس في أدراج منظمة هيئة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو غيرها من المنظمات العالمية، بل كانت قانونا نبويا وتشريعا نبويا حول إلى واقع الأرض، إلى تطبيق في واقع الأرض، إلى تطبيق عملي وإلى منهج حياة. قال قد هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. تملق وجليطة ونفاق. إذا سرق الشريف تركوه، قل لك له ظهر، لا نستطيع أن نقيم عليه الحد، وهذا فوق القانون. وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد وادعوا الشرف. إنما أهلك من كان قبلكم، لهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، قسم عجيب، بأسلوب نبوي فريد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. شدة شدة شديدة، لكنها أسلوب تربوي فذ فريد. فقد تكون الشدة حكمة بالغة أحيانا إذا وضعت في موضعها، وسأعود إلى ذلك بالتفصيل بإذن الملك الجليل. لكن أقول التربية بالحب مفتقدة في كثير من البيوت، كثير من آبائنا الفضلاء، كثير من أمهاتنا الفضليات، كثير من الأساتذة، كثير من العلماء والمشايخ والقادة والساسة ومن يديرون دفة التربية والتوجيه في الأمة قد يتصورون أن الشدة أسلوب ناجع ناجح للتربية. قد يكون ذلك كذلك، لكن اعلم بأن التربية بالحب من أعظم وسائل التربية، بل أنا أضعها مباشرة بعد التربية بالقدوة. لابد أن تكون قدوة بين أولادك وبين طلابك وبين موظفيك وبين مرؤوسيك، ثم لن تغرس في قلوبهم أي معنى تريد أن تغرسه في قلوبهم إلا بالحب. أنا أقول لك لا يمكن أبدا أن تسيطر أو أن تملك قلب ولد من أولادك بالعطاء أبدا، بل ربما إذا انصرفت وركبت سيارتك وخرجت من بيتك ربما قال الولد بلسان الحال لا بل وبلسان المقال يلا خلينا نروق بقى، خلينا ناخد راحتنا. وممكن المسائل تتجاوز، بس أنا مش عاوز أتجاوز، أنا ممكن المسائل تتخطى هذا. ويتمنى الولد بقلبه أن لو أزيلت تماما هذه الصورة القاسية الفظة الغليظة من أمام عينيه وبين يديه، فيود أن لو استمتع بمالك فقط دون أن يراك. ويا لها من حياة مؤلمة. فشتان شتان بين والد إذا دخل البيت أسرع الأطفال وأسرع الكبار لاستقباله بحب وبفرح وبسعادة غامرة، وبين والد إذا سمع الأولاد صوت سيارته فقط أسرع كل واحد منهم إلى حجرته وأود ألا يرى والده. حياة صعبة شديدة. فما أجمل الحب، أن تربي ولدك بالحب، أن يتعلق ولدك بك، سواء كان الطفل صغيرا لا يدرك ولا يعي، لأن الحب يحس في الأصل، وتأتي بعد ذلك الكلمات والأفعال لتؤصله ولتؤكده، وإلا فهو قبل القول وقبل الفعل شعور وإحساس وعواطف ومعاني قد لا يستطيع كثير من أصحابها أن يترجموها إلى كلمات. فقد يجيد هذا أن يعبر عن حبه لولده بكلمات أو بأفعال، وقد لا يجيد الآخر، لكنه ربما ينظر إلى ولده نظرة يحتوي بها ولده، وكأنه يحتضن الولد بعينيه الدامعة وربما بكلماته المبهرة وربما بأفعاله الخالصة الصادقة. وأنا لا أريد أن أطيل النفس في هذه المقدمات، لكنني أريد أن أدخل إلى جوهر الموضوع. فقد يسألني الآن كثير من آبائي وكثير من أمهاتي، نعم نتفق معك على أن التربية بالحب وسيلة من أرق وأعظم وسائل التربية، ونتفق معك أن التربية بالحب قد تكون الوسيلة الثانية بعد التربية بالقدوة من وسائل التربية، لكن أجبنا بالله عليك، كيف نحقق هذا الحب في هذه التربية؟ كيف نشعر أولادنا بالحب؟ هذا هو السؤال. كيف أشعر ولدي بأنني أحبه؟ ربما يظن الولد أو الابن أنني حين أقسو عليه أنني أبغضه، أنني أكرهه، أنني لا أريده. لا والله، والله لا يريد لك والدك إلا أن تكون أحسن منه، وما تمنى والد قط لإنسان أن يتفوق عليه في أي جانب من جوانب الحياة إلا لولده، إلا لولده. لكن كيف نغرس في أولادنا هذا المعنى وهذه القيمة؟ خلي بال حضرتك، سأضع لك منهجا في غاية الدقة وفي غاية الترتيب، لأنه منهج مكون من حلقات، كل حلقة تسلم للأخرى، وكل خطوة ستدفعك إلى أن تخطو الخطوة التي تليها. أولا، الرحمة بالأولاد. أول خطوة عملية على طريق غرس الحب في قلوب أولادنا، أنا أخاطب الآن الوالدين، وأخاطب الأساتذة في المدارس والجامعات، وأخاطب المدراء والمسؤولين، بل وأخاطب الساسة والحكام والعلماء، أخاطب كل من هيأه ربنا تبارك وتعالى ووضعه في مقام التربية وفي مقام التوجيه، أخاطب الأدباء والكتاب والصحفيين، وأنا أعلم أنهم أساتذتي، لكن هذا من باب الشعور بالمسؤولية لا من باب الشعور بالأهلية. ومن عدم الماء تيمم بالتراب، أسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص. الرحمة بالأولاد منهج نبوي، منهج نبوي فريد وأصيل، أن تكون رحيما بأولادك، بلاش القسوة والغلظة، بلاش تعمد الإحراج الدائم للولد، الولد هيكرهك. إذا أبدع الولد وتفوق كافئه، ولو بكلمة، ولو بهدية، ولو برحلة، ولو باحتضانك له، ولو بقبلة. يا أخي بوس أولادك، قبل أولادك. أنت مكسوف عشان أنت رجل كبير ومستواك كبير ومسؤولية؟ إطلاقا، أنت لست أفضل من سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وآله وسلم. إيه عاوز تقول لي يا شيخ محمد إن النبي كان فاضي يقعد يبوس العيال ويحضن في العيال؟ آه والله، وهو الذي أقام الإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطوله بناء في الدعوة والجهاد، وا وا وا وا. تقول لي كان يقبل الأولاد؟ نعم نعم، روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ أتقبلون صبيانكم؟ وفي رواية رأى الأقرع بن حابس ومن الأعراب، رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن والحسين، بل والله العظيم في بعض الروايات الثابتة كان صلى الله عليه وسلم يمتص لسان الحسن والحسين، مش قبل عادية يعني، أظن ما فيش أبلغ من هذا، يمتص لسان الحسن والحسين. أنت حضرتك متصور المشهد ده منه عليه الصلاة والسلام؟ فلما رأى الأقرع بن حابس رسول الله يقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما، فقال الأقرع للرسول عليه الصلاة والسلام: إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت أحدهم، أو ما قبلت واحدا منهم. فقال له عليه الصلاة والسلام: وما لي أن نزعت الرحمة من قلبك، وما لي أن نزعت الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. آخر مرة قبلت الولد إمتى؟ أنا بخطبك أنت أيها الوالد وأنت أيتها الأم، آخر مرة احتضنت بنتك إمتى وقبلتيها وقبلت رأسها إمتى؟ إمتى؟ آخر مرة إمتى؟ والله بالنسبة لي آخر مرة النهاردة، والله صحيح ما قبلتش كل الأولاد، إنما كل الأولاد اللي كانوا معايا قبلتهم واحتضنتهم. حب، سبحان ربي، من لا يرحم لا يرحم. الرحمة بالأولاد، الرحمة بالأطفال. السيدة عائشة رضوان الله عليها تقول كما في الصحيحين: دخلت علي امرأة تسألني الصدقة، يعني تسأل الصدقة عائشة رضي الله عنها تسأل أم المؤمنين أن تتصدق عليها. تقول عائشة رضوان الله عليها: فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة. هذا بيت من بيوت المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه تمرة واحدة. يا من تلقون الطعام في سلة المهملات كل يوم كل يوم، وإخواننا في غزة لا يجدون طعاما، وهذه معرة في جبين العالم، وفي جبين العالم الإسلامي خاصة معرة أن يحرم إخواننا في غزة من الطعام والشراب والكهرباء والبنزين والضياء، معرة في جبين العالم كله، في جبين العالم الكذاب الدجال الذي لم يستطع إعلامه الدجال إعلام أبي لمعة الفشار أن يجمل صورته أو أن يزين حقيقته أو أن يحول كذبه إلى صدق، لأن الفضائيات فاضحة. وأنا أسمي الفضائيات الفاضحة التي فضحت العالم كله ونقلت الصورة التي تساوي الصورة فيها أكثر من 1000 كلمة. تقول عائشة: فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها. فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها، أم حب ولم تأكل منها شيئا. فخرجت المرأة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فأخبرته بما كان من أمر المرأة وبناتها أو ابنتيها، ويجوز أن أقول وبناتها. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. إيه الرحمة دي؟ خلي بال حضرتك، أنا ما قلتش الحديث عشان أغطي به وقت، لا، ليس من خلقي هذا أبدا، لا، ده الحديث فيه معنى راقي جدا ولطيفة ومغزى في غاية الدقة. انظر إلى رحمة المرأة بابنتيها وإلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمة كلها، بكل من ابتلي ببنت من البنات على حد تعبيري أو خرجت مخرج الغالب كما قول علماء الأصول، لأن كثيرا من الناس كان يعتبر البنات ابتلاء، فخرجت لفظة النبي مخرج الغالب، فقال: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. في رواية مسلم وسنن الترمذي حديث أنس، واللفظ للترمذي بسند صحيح، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عالى عالى يعني ربى، من عالى جاريتين أي ابنتين صغيرتين حتى تبلغا، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار الحبيب بالسبابة والوسطى. شايف الكرامة دي؟ يا من رزقك الله البنات لا تحزن، والله لا تحزن، والله ما أجمل البنات وما أرق البنات وما أرحم البنات. أسأل الله عز وجل أن يستر بناتنا وأن يجعلهن قرة عين لنا جميعا في الدنيا والآخرة، وأن يحفظ نساءنا وأخواتنا، وأن يربي لنا أولادنا، وأن يحفظ شبابنا، إنه على كل شيء قدير. طيب، شايف رحمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من عال جاريتين حتى تبلغ، كنت أنا وفي الجنة كاتين. إيه التكريم ده؟ لا، ده أنا قلت لحضرتك قبل كده، أنا بكيت بكاء شديدا مرة وأنا في الطواف، يعني كنت ماشي القلب قاسي والعين جامدة وربنا يرحمنا، وفجأة وإذ بالمؤذن يقول: الصلاة على الطفلة، ويتوقف الطائفون في أغلب الطائفين للصلاة على طفلة. يا الله، فكأن هذه الكلمة يعني أحرقت قلبي والله وأوقفتني. قلت: يتوقف الطواف حول بيت الملك من أجل الصلاة على طفلة، من أجل أن نصلي على طفلة. طفلة، هذه الرحمة عندنا، هذه الرحمة في ديننا، هذه الرحمة عند حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والأدلة على ذلك أيها الأفاضل كثيرة، بل أعجب أشد العجب من هذا الحديث الذي روى البخاري ومسلم من حديث أنس، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأتجوز فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، يعني أخفف في صلاتي لما أعلم من وجد أمه من بكائه، لما أعلم من وجد أمه عليه من بكائه. أنت حضرتك عشت المعنى ده؟ الرسول بين يدي ربه جل جلاله يدخل الصلاة وهو يريد أن يطيل الصلاة فهي قرة عينه وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويدخل فإذا سمع بكاء صبي يخفف. أيها الأحبة، أيها الأئمة، هذا درس فقهي أرجو أن نتعلمه. كان الحبيب، أوعى تقول لي بأنك أحرص على الخشوع وأحرص على الصلاة من رسول الله، أوعى تقول كده أبدا، ومع ذلك يخفف الصلاة. ليه؟ البكاء اللي سمعه ده الصبي ده أمه الآن تتألم عليه، تحزن لبكائه لكن مش عارفة تسكته، فيقوم يخفف في الصلاة. يا لها من رحمة رائعة، يا لها من كلمات رقيقة. ما عرفت الدنيا أرحم من محمد صلى الله عليه وسلم، وما عرفت الدنيا أرق من محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك أنا كل ده الرحمة بالأطفال، بس ما بتكلمش عن الرحمة العامة، الرحمة النبوية العامة، لا، ده موضوع تاني خالص. بتكلم عن رحمتي بالأطفال بالأولاد. يدخل الصلاة يخفف الصلاة من أجل بكاء صبي، أجل بكاء طفل يبكي خوفا منه صلى الله عليه وسلم على أمه التي تحزن لبكائه ولا تستطيع أن تسكته. يا لها من كلمات ومواقف تحتاج إليها الأمة الآن. فنقول لك أخي الحبيب أن نرحم أولادنا. أول خطوة عملية على طريق غرس الحب في قلوب الأولاد أن تكون رحيما بأولادك. واسمحوا لي أن أحذر كثيرا من آبائنا، معلش سمحوني، أنا ابنكم ووالله لا أكلمكم إلا بلغة الحب، والله لا أكلمكم إلا بلغة الحب، والله ما تصورت أبدا أنني طبيب معافى قد وجب عليه أن يطبب الناس، لا والله، بل يتردد في أذني دائما قول القائل وغير ذي تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. أسأل الله أن يشفي مرضي وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أحذر كثيرا من آبائي الذين ربما يرحمون الأولاد الذكور ويقسون قسوة بالغة على البنات. لا زالت البنت في بعض البيوت مهانة، مظلومة. معلش ما تسمعها مني غير ما نسمعها من غيرنا، يعني تظلم البنت ليه؟ وبتقسو على البنت ليه؟ وبتحرم البنت من الميراث ليه؟ بقسوة وظلم ستسأل عنه وستعذب به. لا أقول في أخراك فحسب، بل في دنياك وفي برزخك وفي أخراك. ليه بتقسو على البنات؟ ده البنات غاية في الرقة، وسبب بإذن الله من أسباب نجاتك من النار إن أحسنت إليهن كما قال النبي المختار. ليه بتظلم البنت وتقسو على البنت؟ ليه ما بترحمش البنت؟ لما لا تغرس في قلب ابنتك حبها لك؟ خلي بالك، لما لا تغرس في قلب ابنتك حبها لك؟ أنا اللي أغرس حبها؟ بالرحمة، ولسه في أمور أخرى، لكن بالرحمة، أن تستشعر البنت منك أنك ترحمها، أنك تحبها، أنك تكرمها، أنك لا تهينها، أنك لا تتعمد إحراجها، أنك لا تتعمد اتهامها، حتى وإن فتشت في حقيبتها، وإن بحثت عن صواحبها، وإن دخلت حجرتها، أنت تفعل ذلك من باب الاطمئنان، لكن ليس من باب الخيانة، وليس من باب الاتهام، وليس من باب القذف بالباطل والحرام. لكن لا حرج ولا مانع أبدا أن أطمئن على حال ابنتي. حط إيه في الشنطة؟ ليه يا بنتي؟ ليه راح المدرسة واخدة معاك المكياج؟ واخدة معاك ألم الرجل ليه؟ ليه؟ طب وليه كده يا بنت لابسه اللبس ده؟ ليه لابسه البنطلون الضيق ده ولبس البضي؟ هو انت صدقتي من قال لك بان مجرد الطرحه اللي غطت الشعر بالبضي والبنطلون شو تبقى محجبه؟ لا يا بنتي، اللي قال لك كده كذاب وكذب عليكي. ده مش الحجاب يا بنتي، ده الحجاب ده له شروط، لابد ان يكون طويلا فضفاضا واسعا ليس ضيقا ليس شفافا ليس معطرا ولا مبخرا ليس ثوب شهرة، إنما البنطلون الضيق ده والبض الضيق ده حتى ولو غطيت شعرك أنت لست محجبة، بل أنت فتنة لزملائك وللشباب وللرجال في الشوارع والطرقات. ما فيش حرج أبدا، هذا ليس من القسوة بل هذا هو الحب. فأول سبيل من سبل غرس الحب في قلوب الأولاد الرحمة، أن نرحم أولادنا، والشدة تكون في حد وفي موضع وفي وقت معلوم. طيب مش هطول خلاص، هذه الإشارة تكفي. طب اثنين، كيف أغرس الحب في قلوب أولادي بعد الرحمة بالأولاد في كل المواقف وفي كل المواطن، في المرض وفي العافية، في النجاح وفي الفشل، في العمل وفي الكسل. ثانيا، الملاعبة والممازحة، وكل سن له ملاعبة وكل سن له ممازحة. يعني أنا أمازح ابنتي سلمى، أسأل الله أن يسلمها وأنا أحبها حبا لا يعلمه إلا الله، أمازحها بطريقة تختلف عن ممازحتي لولدي يوسف الذي يكبرها الذي أعشقه، وأمازح سلمى ويوسف بطريقة تختلف عن ممازحتي لأحمد، أسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ أولادنا جميعا وأولاد المسلمين. كل طفل وكل سن له ملاعبة، له ممازحة، له مداعبة تختلف من سن إلى آخر. ولا يمكن أن أمازح سلمى كما أمازح أسماء، وعندي منها حفيدة فالوضع مختلف. نعم أيها الأحبة، الملاعبة والممازحة بشرط أن تكون الملاعبة والممازحة بالصدق وبالحق. كان صلى الله عليه وسلم يمزح مع أصحابه ولا يقول إلا حقا. سيبك بقى من الكلام الفاضي والهايف، النكت والفوازير والكلام الفاضي بالكذب نتهم فيها يعني إخواننا في الصعيد وننكت عليهم بكلمات خبيثة، هذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين. هو أنت عشان تضحك مجموعة من الناس تفتري الكذب على مجموعة أخرى من إخواننا وأخواتنا؟ هذا كذب وافتراء وهذا حرام، وأنا أعي ما أقول. هذا حرام أن تذكر أناسا بأعيانهم وأن تبكتهم بما ليس فيهم وأن تضحك الناس عليهم، هذا حرام في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل قال عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. قيل: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. كان النبي بيمزح، تأتي امرأة عجوز وتقول: ادعو الله يا رسول الله أن يدخلني الجنة. قال: لا يدخل الجنة عجوز. ايه ده؟ لا يدخل الجنة عجوز. بكت المرأة وخافت، الرسول قال: خلاص ما فيش عجوز. فقال لها: لا، أو ما قرأت قول الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. يعني إذا ماتت المرأة وهي عجوز شمطاء انحنى ظهرها وضاعت أسنانها، إن كانت من أهل الجنة دخلت الجنة في ريعان شبابها، وقد أعدها الله جل وعلا إعدادا آخر يفوق جمالها بهذا الإعداد جمال الحور العين. وضع تاني، مدعبة جميلة وظريفة وخفيفة وصادقة. جاءت امرأة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه زوجها، قال زوجك الذي في عينه بياض؟ قالت لا لا لا يا رسول الله لا، وهو يقصد بياض العين عليه الصلاة والسلام، مزحة رقيقة جميلة، إنما نمزح بقى وننكد بالكذب وبالباطل وبالضلال وبالتهريج وبسوء الأدب، لا هذا ليس من دين النبي صلى الله عليه وسلم. وكفنه راء وكفن تفاهة، ونريد أن ننهض لأن كل أمم الأرض نهضت، بس ما نهضتش بالفوازير والخيبة التقيلة، وإنما نهضت بالعمل وبالجد، بالجد. أصل واحد محروق قوي حين يرى أمم الكفر تتفوق وتبدع وتنتج، ما عندهاش وقت للسفاهات والتفاهات والسخافات، ما عندهاش وقت. أمم تعمل، وأمتنا أمة العمل، وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس، أنس رضوان الله عليه، أنس خادم رسول الله، بيقول لي بقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أحسن الناس خلقا. إيه والله، والله صدقت يا أنس، والله صدقت يا أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وكان لي أخ يقال له عمير، أخو أنس كان طفلا صغيرا، عمير ده كان طفلا صغيرا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، طفل صغير يقال له يكنى يعني أبو عمير. وكان النبي إذا جاءنا البيت يلاعبه، كان عندي أبو عمير ده عصفور صغير أو طائر صغير، أو طائر صغير، فكل ما يدخل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ الله، كلمة نبوية رقيقة جميلة، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ عملتها يوما مع ولدك؟ عملتها يوما مع ابنك؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ طفل صغير بيدعب النبي عليه الصلاة والسلام، بيمزحه، بيلعبه بكلمات صادقة جميلة. يا الله، قرب عجيب منه عليه الصلاة والسلام إلى الأطفال. يا أخي ما تتكبرش، بتتكبر على الأطفال والأولاد ليه؟ لا تتكبر على أحد ولو كان طفلا ولو كان صبيا. والله أنا معلش يعني، أنا لازلت أذكر أول لقاء لي مع رجل صاحب لحية، لولا أن الله جل وعلا من علي باللحية وحب السنة لعشت طوال عمري أكره اللحى وأكره الملتحين. معلش سمحي يعني سمحوني، ليه؟ أنا كنت طفلا صغيرا، ممكن أكون 6 سنين، وكنت في هذا الوقت أعشق الأذان، وأؤذن في مسجدنا في قريتنا المتواضعة دموه، ما كانش فيه لا كهرباء لسه ولا فيه الطرق مرصوفة ولا، فإذ برجل يركب سيارته مع امرأته المختمرة المحجبة، وفي أذان العصر كنا نؤذن على باب المسجد بدون ميكروفونات، فوقف هذا الرجل الفاضل وبسيارته ونزل إلى المسجد ليصلي معنا العصر، وكنت لأول مرة أرى على الطبيعة رجلا بلحية، رجلا ملتحيا، ففرحت به فرحا غامرا، وكنت في غاية السعادة، ونفسي بلغة الفلاحين راجل فلاح نفسي أسلم عليه واتمسح فيه، تصورت أنني أمام صحابي هم دول. وصليت العصر وحرصت بعد أن أقمت الصلاة وكنت أذن للصلاة، حرصت أن أكون واقفا إلى جواره، نفسي أبقى جنبه، عاوز أبقى يعني أشوفه أبص عليه. وبعد صلاة العصر أنا ما أعرفش حاجة، بعد ما سلمنا مديت ايدي بسرعة قلت له حرما، ما اعرفش. فنظر الي نظرة، يا الله، نظرة عجيبة جدا، كلها غضب وكلها ضيق وكلها انفعال وكلها كبر، نظرة بتقول لي كده. وبعدين مد ايدك قال لي بارما، بقول له حرما، قال لي بارما. بارما ايه؟ بارما دي انا ما اعرفش بارما، قلت الله هو ده في الدين؟ هي بارما دي كلام النبي ولا انا ما اعرفوش؟ هي اللي بيقول حرما بتقال له بارما. وبعدين ذهبت إلى جدي والد أمي أسأل الله أن يرحمه، وهو أستاذي وشيخي والذي رباني، فرحت إليه وأنا بقول له يابا، بقول له يابا إيه برمن دي؟ أنا بقول للأخ ملتحي النهاردة حرمن، قال لي برمن، وكان زعلان مني أو ما قاليش حاجة، وسابني وقام قرفان مني فعرفني. فكرهت هذا المشهد. ليه يا أخي؟ تم تعلمني، أنا طفل صغير، علمني، قل لي لا ده مش من السنة، وعرفني الحق، وابتسم في وجه، يا سيدي أسنانك ليست عورة، أنت خايف تظهر أسنانك ليه؟ والله أسنانك ما هي عورة، ابتسم في وجهي، أنا طفل صغير، ابتسم في وجه الطفل اللي عمال يجري في المسجد ده، وقول لك أهو شوف، أهو ده بقى ابن الشيخ محمد حسان. طب إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة لما ابن محمد حسان ولا ابن أبو إسحاق ولا ابن يعقوب يغلط؟ إيه المشكلة؟ ده طفل. هم أولاد المشايخ أو أولاد العلماء لا يخطئون، بل العلماء يخطئون، بل الصحابة يخطئون. العصمة للمصطفى وقد انتهى زمنها، يقول لك بقى أنا شايف ده ابن الشيخ فلان، وماله يا حبيبي؟ ما فيش حرج، هو أخطأ، ثم تقترب منه أنت وتعلمه، ذكره. ألا أنت متصور أن والده لم يذكره بهذا الخطأ؟ لا ذكره، لكن هذه طبيعة البشر للكبير، أنت خطاء وأنا خطاء، كيف يعني تقبل لنفسك أن تداوم أو أن تتكرر أو تكرر الخطأ وأن ترفض خطأ من طفل لا يعي ولا يدرك؟ ممكن يجري في جامعة، سيبه يجري، ممكن يطلع على المنبر وإحنا بنصلي، سيبه يطلع على المنبر، لكن ما تطردوش وما تنهروش وما تضربوش بالألم. ما الحياة تربى الولد فين اللي متربى في المسجد؟ وإن لم يتربى داخل قلوبنا بالحب أين سيتربى؟ يا الله يا الله. يقول جابر بن سمرة والحديث في صحيح مسلم، يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله الولدان، الصبيان، صبيان الصحابة وأولاد الصحابة، استقبلوه في المسجد النبوي. اسمع جابر بيقول ايه، بيقول فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خدي احدهم واحدا واحدا. يا الله، النبي مد ايده كده على خد الولد ويمسح ايديه كده الاثنين، الله الله، صلى الله عليه واله وسلم واحدا واحدا. جابر مش ناسي بقى، بيقول فمسح النبي على خدي فاحسست ليديه صلى الله عليه وسلم بردا وريحا كأنما أخرجهما من جونة عطار صلى الله على المختار. انت شايف الأدب؟ ما هو ده الأسوة والقدم، أسوتنا وقدوتنا المتجددة على مر الأجيال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وقت الحلقة خلص، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ما أعرفش الساعة معاكم يعني بتمضي كيف، وما ذكرت شيئا، لكن هنقف عند الخطوة الثانية من خطوات غرس الحب في قلوب الأولاد بعد الرحمة، ألا وهي الملاعبة والممازحة، وسأكمل إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم في تمام 9:15 إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أرجو من إخواني وأخواتي ممن يشاهدون هذه اللقاءات أن ينبهوا من لم يشاهدها، لأنها بالفعل حلقات تربوية نحتاج إليها في كل بيت لنتعرف على منهج حدثني أبي، كيف نربي أولادنا من جديد على كتاب ربنا العزيز الحميد وعلى منهج حبيبنا محرر العبيد صلى الله عليه وآله وسلم. أكتفي بهذا القدر وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير جدا لأجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بموضوع الحلقة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يرضينا في صحتنا وفي أولادنا وفي أزواجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وبما أني أتكلم الليلة عن الحب فأشهد الله أنني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني بكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وجزاكم الله عني خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.